السلام ورحمة الله وبركاته. هل تثاب يا شيخ سيد على قولك لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو لا تثاب؟ هل تثاب أو لا تثاب؟ نثاب يا شيخنا بإذن الله. الله عز وجل لا أحد ثلاثون لا ما شاء الله لا أحد محمد فضلي فيه ثلاثون حسن. احتسب احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجلس من مجالس. هل تثاب على الصلاة والسلام على النبي محمد أم لا؟ دلل. من صلى عليه صلاة صلى عليه. أو لا تلقنوه، فإن الملقن والملقن ضعيفان عند أهل الحديث. الملقن والملقن ضعيفان. الملقن لأنه يغش يساعد على الغش. نعم يعني إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة، قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد عليها حسنات، والصلاة والسلام على رسول الله من صلى عليه وحدة صلى الله بها عليه عشر، ففيها احتسب بس يعني. الحمد لله تمام الميزان. نعم فهذا مجلس من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ما اسم البخاري يا شخصي؟ أنت بتريد بنا النهاردة فتصبر علينا. نسأل الله عز وجل أن يوفقك. ما اسم البخاري؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. وبعد إبراهيم؟ ابن بردزبة. لا في واحد قبل بردزبة. مغير؟ أنت ضعيف. ولم يأبعد. محمد قل اسمه. محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة. أيوة البخاري. نعم نسبة لبخارة. الجعفي مولاه. نعم ما معنى الجعفي مولاه؟ هو مولى لقوم اللي هو عندهم يعني من الجعف. من الجعفة؟ جعفة بلد أو قبيلة أو إيه؟ الجعفي قبيلة نسبة للجعفي. الجعفي ماشي. ما معنى مولاه؟ كان عبدا عندهم واعتق. كان جده المغيرة أسلم، مش كان عبدا، أسلم على يد المغيرة، أسلم على يد يمان الجعفي. نعم تفضل معلش طولنا عليك لكن تفضل تفضل. قال باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتتبع بها أثر الدم. نعم معلش تفضل. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها. منصور بن صفية ليه قالوا ابن صفية ما قالوش ابن أبي يعني؟ الشهرة. الشهرة ماشي. هل هناك صحابي آخر نسب إلى أمه؟ عبد الله ابن أم مكتوم مش كده ولا ماشي تفضل. لا يا ابن ام عبد الله بن مسعود ابن ام عبد تفضل. عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة. لماذا قلت رضي الله عنها؟ نترضى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معتقد اهل السنة والجماعة. دلل. والسابقون الاولون مهاجرين وانصار والذين تبعون باحسان رضي الله عنها. احسنت احسنت. عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. ما اسمها وما لقبها وما كنيتها؟ عائشة بنت أبي بكر. هذا اسمها حسن. لقبها الصديقة. لقبها الصديقة. كنيته أم عبد الله. ماشي صديق. كنيته أم عبد الله. كنيته أم عبد الله. أم المؤمنين. ومن ألقبها أم المؤمنين. تفضل. أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت قطعة مسك فرصة ممسكة قطعة قطن مبلولة بالمسك. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. فيه من الآداب ما يلي. اذكر يا شيخ سيد بعض الآداب المستنبطة من هذا الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده فيه سؤال المرأة عما يخصها من أمر دينها؟ جواز بل استحباب سؤال المرأة عما يعنيها من أمر دينها، وإن كان قد يستحى من الأمر الذي ستسأل عنه. تفضل. فيه فقه نساء الأنصار وأنهن لم يمنعهن الحياء من السؤال عن العلم. مكتوب عندك كده كانت أنصارية؟ لا، بعضهم كلام ابن حجر شيخنا فيه. أنا قلت لا، ليس فيه. إذا قلت لك ما كلام ابن حجر تقول قال ابن حجر كذب، لكن أنا أخاطبك مني. نعم شيخنا، ليس فيه. ليس فيه، والله لا تقلد إلا بالدليل. ماشي. الشيء الثاني أنه لا يسترسل مع النساء في الأمر، فقال لها كلاما موجزا. يعني للنساء فقه في الخطاب معهن، لا تسترسل معهن في الكلام، فإن النبي سألته كيف أتطهر من المحيط، قال سبحان الله تطهري، ما قال خذي فرصة وامسحي بها، ولا عائشة علمتها كيف تتطهر. فلا تسترسل مع النساء في الحديث، والنساء لهن طرق في التخاطب معهن. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في ذكر موسى، ما خطبكما، كلام ما فيه ميوعة ولا فيه كلام، واضح ومختصر جدا. امرأة العزيز اتهمت يوسف مع أنها فعلت وفعلت وفعلت، هو قال هي راودتني عن نفسي. اختصارا، حتى الملك كان يسأل ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه. الكلام مع النساء يكون مقتضبا على قدر الحاجة، لكن للأسف ناس شباب الآن يكلم النساء يتخنس ويتأنس، يكون يكلم معك كويس كرجل، أول ما تسمع صوته نائم وتخنس تعرف إن في واحدة بتكلمه على الهاتف طول كده. ما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجابه. الرجل اللي تحول لأنثى ده المشكلة، فتراه يتكلم كالحمل الوديع وذئب ضاري، والعياذ بالله. إذا تمكن من مما يريد نعوذ بالله من شره. فالاختضاب في الحديث مع النساء. عائشة تقول أحسن الله إليك الشيخ مختار، الشيخ مختار ذكرنا بعائشة لما تخلفت عن رسول الله، ورسول انطلق في قصة الإفك يظن أنها على الهودج، قالت فجاء صفوان بن المعطل فرأى سواد إنسان نائم، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاح، يعني قول إن لله وإنا إليه راجعون. فالاقتضاب في الحديث مع النساء مطلب إبراهيم، وخاصة النساء يسجلوا لك الآن، تكلم بنت وتقول لك يا فضيلة الشيخ أنا يا فضيلة الشيخ وأنا تعبانة جدا من غيرك يا فضيلة الشيخ، وأنت فتوتك أهم فتوى في الدنيا، وتوقعك في الفخ يا إبراهيم، أنت تتكلم وترفع الصوت أنت الآخر هو مسجلها لك، لكن أعظم منها يسجلك الله. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم يا سيد ابن رفعت، اطلع يا سيد ابن رفعت، هذا مقامك وهذا أوانك، إذا ذكر النساء فحيهلا بسيد ابن رفعت. ما هو الابتسامة عريضة على وجهك الآن. أنت جالس تعد الكلمات، قالت لا نسقي حتى يصدر أرجاء وأبونا شيخ، تعدد المرأة كلماتها تدليل على صحة ما قلنا. نعم. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، والملكة قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أنت جالس تعدد ثمن كلمات في كل جملة قالتها البنت، ثمن كلمات، هذا تكلف. يعني أنا لما أكلم الكلمة عندي ثمان كلمات. أنت قلت ابن حزم كان يقول رحمة الله عليه في تعيين ليلة القدر، ذهب قوم إلى أنها ليلة 27، ولا ضير أن تقول هذا رأي الجمهور أن تقول هي ليلة 27، لكن ابن حزم ينتقد طريقة الاستدلال فقال إنك إذا عددت، يقول قال قائل إنك إذا عددت كلمات الصورة إن أنزلناه في إلى أن تصل سلام يأتي 27 حرف كن ليلة 27. قال ابن حزم وقائل هذا الكلام يحتاج إلى مطرقة قوية من حديد يؤشر به رأسه. يعني هو بيقول الآن قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت. قلت ثمان كلمات إن أبي يدعوك ليجزيك، عملهم كلهم ثلاث ثمان كلمات صح صح وسيد. هيا حرك كلهم لما نظم على شكلتك المتكلفون هكذا على شكلتك. نعم ولك الفائدة من ثلاث ثمانيات يا شيخ سهيل. هي كلامنا لا دواز قاعدها خلاها ثمان كلمات على طول المستوى ده لا تنزل عنه ولا تزيد. حرك يا شيخ سهيل تفضل. قالت كيف، وفيه أيضا سؤالها مرة أخرى ثم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم معرفته فقال سبحان الله تطهري. سبحان الله تقال عند التعجب، عند التعجب نقول سبحان الله. سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن. سبحان الله ذئب يتكلم، سبحان الله بكرة تتكلم، واضح. فكلمة سبحان الله تقال عند التعجب، فيه جواز كلام الرجل مع المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة. نعم باصل الفوائد. قول عائشة رضي الله عنها فاجتذبتها فيه جواب المفضول عن الفاضل في حضرته. جواب المفضول عن الفاضل في حضرته تعلمها. لا انت بتنقل كلام ابن حجر. قلنا لك يا عم انتهى هو شغنا فكنت لا تتبعي بها اثر الدم. لا ما افتت يعني، بس في امور يستحي منها عائشة ان رضي الله تعالى عن ام المؤمنين عائشة. نعم ابراهيم في فقه أم المؤمنين عائشة لكي لا تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حياء رسول الله. نعم في دليل على شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم. في دليل على شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب تفضل واصل. قال باب غسل المحيض. نعم قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل. فكان يجب أن نقول بجمع طرق الحديث يتبين أن المرأة أنصارية. نعم تفضل. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توضئي بها ثلاثا ليس الوضوء المعهود، إنما الوضوء قد يطلق على التطهر. كلمة الوضوء قد يطلق على التطهر، واخد بالك من الكلام. لذلك تجد بعض العلماء بعض لكن لا حاجة حتى لا تفهم الأمور على غير وجهه. تفضل. فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها. أعرض بوجهه يعني إذا استحيا الشخص يعرض بوجهه، لا يلزم أن يتكلم ولا يشتم، سكتي أنت قلت الأدب ولا لا خلاص أعرض عنه. والنساء أيضا ينبغي أن يكون عندهن حياء وفهم. واحد يذهب يخطب واحد أو تخطب واحد عفوا لمش نستنبط من حديث رسول الله لما جاءته الوهبة تقول جئت أهب لك نفسي يا رسول الله، فصعد النظر إليها وصوبه ثم لم يقض بشيء لم يتكلم خلاص ما تكلم خلاص تعرف إنه ليس له حاجة فيها، ليس له حاجة فيها. ينبغي أن تفهم كده صح الكلام. وانت ايضا يا ابراهيم ذهبت تخطب وحده؟ وقالت استرحنا سنرد عليك. ما ردوا عليك؟ مش كل يوم تخبط خلني. قلت ايه عملت؟ خلاص لو انت مرغوب فيك ترد. صحيح كلام ايه يعني؟ انا اقصد بدل من لفظ الجارح انا لا ارغب في الزواج. ممكن السكوت، ممكن السكوت. ايوه ابو بكر لما عرض عليه عمر حفصة، يا ابو بكر هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ لم يرد بشيء. فعمر فهم فذهب الى عثمان، يا عثمان هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ ما في داعي نروح لأبو بكر مرة ثانية، أنت إيه رأيك؟ ماذا قلت؟ ماذا ما ردت؟ كذا جرح لله. واضح؟ مفهوم؟ عثمان جزم، قال قد بدا لي الليلة ألا أتزوج اختصارا. لكن لو أنت سكت خلاص ما لا يلح عليك من؟ الطالب. تفضل. قالت فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. قال باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة. حدثنا ابنه ولا حدثنا ابنه؟ حدثنا ابنه. ماشي. أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى. قولها فكنت ممن تمتع، الكلام ده فيه بعض النظر من ناحية النقلات عن عائشة. خرجنا مع رسول الله لا نريد إلا الحج لا نعرف العمرة، فمحتاجة تحرير يعني. تفضل. نعم. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. اقفل الكتاب كده واذكر لنا الفوائد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فيه جواز أو فيه ذهاب النساء للحج واستحباب ذلك وإن كانت الفريضة. هذه كلام فائدة يعني، هذه مسلمات يعني، هذه مسلمات. فيها أن الله قديما قالوا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ تقول السيف ده أحسن من العصاية، السيف هذا أحسن من العصا، في انتقاص. طيب يعني تجي فايدة تليق بك، أنت رجل طالب علم، تجي فايدة تليق بك يا عم سيد. ها. فيه الإمساك عن أو سؤال المرأة عما لا تعلم. نفس الشيء. نفس الشيء. نحن أغلقنا الكتاب. عبال عندك يا بأويس هنغلق أيضا اللابتوب يا بأويس. ألف السلام عليه يا بأويس، يطفي على المجلس نكهات طيبة. الله يبارك فيه. نعم. الحمد لله مش موجود، كان علق عليك تعليقات يعني. نعم يا تفضل. في جواز ايه؟ ليتك سكت. في جواز التمتع، ما عارفين في جواز التمتع. حتى في احد قال لي يجوز التمتع، عمر يقول لي لكن ربنا قال لي. نعم. عائشة خرجت حجة، عفوا متمتعة هنا في هذه الرواية، يعني انها قالت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة. فلما وصلت الى مكة استمرت على عمرتها، فسيدخل عليها الحج. هي حاضت، عائشة حاضت ولم تطهر حتى دخل عليها يوم عرفة. طيب ماذا تفعل؟ هي ما اعتمرت، قالت لبيك عمرة ولم ولم تعتمر لأنها ما زالت حائضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، في رواية ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، أهلي بالحج. فكنت غيرت نية من عمرة إلى دخلت الحج على العمرة، لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. انتهى الرسول من عمرته وهي انتهت من حجته، هي طارت من المحيض، فبعدها طافت طواف الحج. لكنها حزينة أن كل نساء النبي يرجعن بحجة وعمرة، وأنا أرجع بحجة فقط يا رسول الله. قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأمرها من التنعيم. هذا الحديث جعله بعض الناس أصلا في عمرة التنعيم، كل يوم من الحرم إلى التنعيم، من الحرم إلى ذاهب وآيب. وهذا الصنيع لم يصنعه النبي، بل النبي لم يذهب هو نفسه إلى التنعيم عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أنه قال لعبد الرحمن أتمر مع عائشة. تفضل يا شيخ سيد، في فوائد أخر. من عنده جبر الخواطر، بيان أن الحيض كتبه الله على بنات آدم، فلا تحزن المرأة إذا كانت مثلا تريد أن تقوم ليلة القدر تصلي ففوجئت أنها حاضت، لا تحزن، إن هذا كتبه الله على بنات آدم. نعم نعم، في أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أنها تطوف بالبيت، الحائض تفعل ما يفعل الحاج لأن تطوف بالبيت، وفي أن الحائض تذكر الله، وكذلك الجنب سيذكر الله. نعم شيخنا، فقه البخاري، البخاري قال باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيط، فذكر الانتشاط عند الغسل من المحيط. طيب، يستحب الانتشاط عند الغسل من المحيط. نعم، شكر الله لك يا سيد وبارك الله فيكم. غدا صيام يوم الاثنين إن شاء الله، لكن معنا الآن درس الإجماع. تفضل، في حفظ الله عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.